بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في أبواب المساجد. قال رحمه الله في الباب الرابع: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يعني إذا كان في الصلاة، كما تقدم شرحه وإيضاحه. والبخاري رحمه الله كما هي طريقته وطريقة المؤلفين من أئمة الحديث، يكررون الأحاديث. البخاري رحمه الله متميز في هذا، يكرر الأحاديث بقدر ما في الأحاديث من المسائل. فتلاحظون أن الحديث واحد، هما حديث واحد أو حديثان أو ثلاثة، يكرر فيهما أو يكرر فيها رحمة الله عليه، ويستنبط منها المسائل. باب كذا وباب كذا باب كذا، كلها مسائل مستنبطة من الحديث نفسه. ولكنه إذا كرر الحديث فإنه لا يكرره بسنده ومتنه، هذا لا يكاد يقع في البخاري. البخاري رحمه الله، وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر وهو من أعلم خلق الله بصحيح البخاري، قال: إن البخاري لا يكاد يكرر حديثا واحدا بسنده ومتنه، لا بد أن تكون هناك فائدة، هناك زيادة، هناك تغيير، إما في السند أما في المتن، كما نلحظ هنا. ثم ذكر حديث أنس، وحديث أنس قد تقدم لكن ساقه هنا بإسناد آخر. نعم، نسمع الحديث. قال: حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، آدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، أصله من خراسان، وسكن بغداد ثم سكن عسقلان بالشام. وآدم ثقة ثبت من خيار عباد الله، كان رجلا صالحا، توفي سنة 21 و200، وهو من الطبقة التاسعة. أخرج له البخاري في صحيحه وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه أبو داود في الناسخ والمنسوخ يرمز له الحافظ في التقريب بخد. قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطان أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة 60 و100. قال: حدثنا قتادة هو ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري المتوفى سنة 17 و100، وكان رأسا في العلم والتفسير والحفظ والحديث وأيام الناس، حتى أنه كان يختلف الرجلان في بيت من الشعر فيبردان إلى قتادة بالبصرة يسألانه عن هذا البيت من ساعة الحفظ، أنه قال: سمعت أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة. إذا كان في الصلاة، هذا القيد هو الذي يفيد أن هذا الأمر، هذا العمل لا يجوز، أن تحريم هذا العمل مقيد بالصلاة، أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه لا يبصق تجاه القبلة ولا عن يمينه. فإذا كان خارج الصلاة فمن الأدب أن لا يفعل ذلك، ولكن لا يحرم عليه كما يحرم وهو يصلي. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا لا يبصقون تجاه القبلة ولا إلى جهة اليمين. من الأدب إذا كان الإنسان في غير المسجد وفي غير الصلاة من الأدب أن لا يبصق تجاه القبلة ولا عن جهة يمينه. قال: فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه، بين يديه يعني أمامه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم. الحديث الذي بعده: وحدثنا عن القوال، حدثنا سفيان، حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر مغامه في قبله المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن زهري سمع حميدا عن ابي سعيد. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا علي هو ابن عبد الله ابن المديني أبو نجيح البصري، وهو إمام العلل، هو الإمام الأوحد في هذا الباب، حتى قال عنه النسائي: كأن الله خلقه لعلم الحديث. وقال شيخه سفيان بن عيينة: إني لأتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وهكذا قال عنه شيخه يحيى بن سعيد القطان. توفي علي بن المديني بسامراء سنة 34 و200، وهو من أجل شيوخ البخاري، حتى أن البخاري رحمه الله كان يقول: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. البخاري يقول هذا. قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي إمام الحرم، توفي سنة 98 و100. وإذا جاء في البخاري علي عن سفيان فسفيان ابن عيينة، لأن ابن المديني لم يحدث ولم يدرك سفيان الثوري. قال: حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر مخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يضلق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متن الحديث تقدم فقه وشرحه. قال البخاري: وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. هذا ساقه البخاري ليبين أن الزهري سمع الحديث من حميد، فيه تصريح الزهري بالسماع عن حميد، لأن الزهري رحمه الله موصوف بالتدليس، لكن تدليسه لا يضر، والبخاري دقيق، البخاري عنده دقة متناهية، يعنى بهذه الأمور عناية فائقة. فلما ساق الحديث بإسناده إلى أبي سعيد وفيه عنعنة الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، ساق هذا السند الأخير ليبين أن الزهري سمع الحديث من حميد. قال عن الزهري أنه سمع حميدا. ثم قال رحمه الله: باب كفارة البزاق في المسجد. باب كفارة البزاق في المسجد. نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله بعد أن نسمع الحديث. أما إسناد الحديث فقد تقدم آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك تقدم قريبا أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. اختلف العلماء في حكم البزاق في المسجد، ونذكر بما قلناه بالأمس إن هذا الحكم يكون في المساجد التي فيها التراب أو الحصى، أما المساجد المفروش اليوم فقد تغير الحال وتغير الوضع، ليس كما عليه الحال في السابق. الآن ما يأتي أحد ويبزق على الفرش، هذا منكر. طيب، قال النبي البزاق في المسجد خطيئة. هنا اختلف أهل العلم، هل البزاق لا يجوز مطلقا أم أنه يجوز مع دفنه؟ هذان قولان لأهل العلم. منهم من قال البزاق لا يجوز في المسجد مطلقا حتى ولو نوى دفنه، حتى لو قصد أن يدفن هذا البزاق ما يجوز أن يبزق في المسجد، ولو أنه بصق في المسجد فقد ارتكب إثما. ما الكفارة؟ أن يدفنه، أن يدفنه، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال آخرون من أهل العلم بل البصاق مباح شريطة الدفن، يجوز له أن يبصق إذا دفنه، إذا كان ينوي أن يدفن. أما إذا لم ينوي الدفن أن يترك البصاق كما هو؟ قالوا لا، ما يجوز. لذلك اتفقوا على أن البصاق في حائط المسجد لا يجوز، البصاق على الحائط ما يجوز على كلا القولين، لأن البصاق على الحائط لا يمكن دفنه، أما على الأرض يمكن دفنه. طيب، هل هذا الحديث فيه معارضة بينه وبين الأحاديث التي فيها الرخصة للمصلي أن يبصق تجاه تحت قدمه اليسرى أو إلى جهة يساره؟ بعض العلماء قال في معارض. طيب، ما هو المخرج؟ الأحاديث تقول يجوز لك أيها المصلي إذا كنت في المسجد أن تبصق إلى جهة اليسرى أو تحت قدمك اليسرى. وهنا البزاق في المسجد خطيئة، فعلى القول الأول الذي يقول لا يجوز البزاق في المسجد مطلقا، إذن في معارضة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمصلي أن يبصق إلى الجهة اليسرى أو تحت قدمه، فالتوفيق بين هذين النصين بأن يقال لا تعارض بينهما، فإن البصاق في المسجد ممنوع في جميع الأحوال، هذا عام، وبصاق المصلي إلى الجهة اليسرى أو تحت قدمه اليسرى هذا خاص، هذا خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فإذا احتاج الإنسان في الصلاة، إذا احتاج الإنسان في الصلاة أن يبصق فليكن ذلك إلى الجهة اليسرى أو تحت القدم اليسرى، فهذه حالة خاصة. أما إذا كان الإنسان ليس بحاجة أو كان جالسا في المسجد أو كان مارا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يبصق في المسجد، وإذا فعل وبصق في المسجد يجب عليه أن يدفنه، هذه كفارة، كفارة هذه الخطيئة. إذن هذا هو التوفيق وهذا هو الجمع بين النصين. ولذلك البخاري رحمه الله سوف يعقد بابا أيضا فيه توضيح، قال باب إذا بدره البزاق، إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. فإذا احتاج الإنسان إلى البصاق وهو في الصلاة فرخص له الشارع أن يبصق إلى الجهة اليسرى أو تحت قدم اليسرى مع الدفع، أما ما سوى ذلك لا يبصق في المسجد. إذن هذه حالة خاصة وتلك حالة عامة. ولذلك البخاري رحمه الله من فقهه في الباب الذي بعده باب دفن النخامة في المسجد أورد المتن وفيه زيادة مهمة فيها توضيح لمسألة، وهي زيادة فيدفنها، يعني كلمة فيدفنها تبين لنا فقه الحديث وتبين لنا فقه المسألة وكذلك اختيار البخاري. فالمسألة عند البخاري على النحو التالي: البصاق في المسجد لا يجوز، ومن فعل يجب عليه أن يدفنها، هذه كفارتها. هذا عام يجوز في حالة واحدة إذا كان يصلي، وإلى الجهة اليسرى أو تحت القدم اليسرى فقط، ويجب عليه أن يدفنها حتى في هذه الحالة، حتى في هذه الحالة التي رخص له فيها الشارع يجب عليه أن يدفن هذا المصاب. إذن الآن اتضح فقه المسألة. إذن البصاق في المسجد لو كان الإنسان جالسا في المسجد هل يجوز له أن يبصق؟ لا، ممنوع. ولو فعل يجب عليه أن يدفنها. طيب إذا كان يصلي يجوز له ولكن إلى الجهة اليسرى وتحت القدم اليسرى، وهل يتركها؟ الجواب لا، يجب عليه أن يدفنها. فإن قال قائل لماذا التفريق بين المصلي وغير المصلي؟ الجواب: خير المصلي عنده مندوحة يستطيع أن يخرج خارج المسجد، أليس كذلك؟ أما المصلي ما يستطيع، فهو معذور، رخص له في هذا، رخص له في هذا مع الدفن، والله المستعان. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر. إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري، وهو صدوق كما في التقريب، توفي سنة 32 و200، وأخرج له البخاري فقط لأنه من بلده من بخارى، وهو من الطبقة 11. قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، وهو أحد الرواة المشاهير، توفي سنة 11 و200، ومن الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6. والبخاري رحمه الله لم يرحل إلى عبد الرزاق، يقال لأنه أراد أن يرحل إليه فقيل له أنه توفي، ولكن يظهر الله أعلم أن البخاري لم يرحل إليه وكان قادرا على الرحلة، لأنه وصل إلى العراق في تلك الفترة التي كان فيها عبد الرزاق حيا. لم يرحل البخاري إلى عبد الرزاق لسببين فيما يظهر الله أعلم. السبب الأول أن عبد الرزاق كان قد تغير بعد 200، لذلك من سمع منه بعد 200 فقد سمع منه بعد التغير، والأحاديث الصحيحة عنه هي الأحاديث التي سمعت منه قبل 200. هذا السبب الأول. فإذن لا يخفى أن البخاري بلغه أن عبد الرزاق تغير. والسبب الثاني أن تلاميذ عبد الرزاق الثقات قد التقاهم البخاري في بلده في بخارى، وأخذ عنهم أحاديث عبد الرزاق، أخذ عنهم العلم الذي عند عبد الرزاق، إذن ما يحتاج إلى الرحلة، هناك من هو أهم. البخاري رحمه الله. وقد نضيف سببا ثالثا فنقول رأى البخاري أن يشتغل بحفاظ العراق الذين لا زالوا على حفظهم وضبطهم، وأخذ عنهم الكبار كأبي نعيم وأبي عاصم النبيل وهؤلاء من طبقة عبد الرزاق، فالبخاري أخذ عنهم، يعني رأى أن يشتغل بحفاظ العراق في البصرة والكوفة وفي بغداد أولى من الرحلة إلى عبد الرزاق، وهو قد تغير وحديثه وعلمه محفوظ عند البخاري. البخاري رحمه الله أخذ علم عبد الرزاق من تلاميذه الثقات كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكذلك الذي معنا هذا إسحاق بن نصر وغيره. قال عن معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثم الصنعاني، توفي سنة 54 أو 53 وهو من كبار الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. عن همام بن منبه أبو عتبة الصنعاني وهو أخو وهب بن منبه، توفي همام سنة 32 وهي السنة التي توفي فيها أيوب بن أبي تميم السختياني. وهمام ثقة من الطبقة الرابعة كذلك حديثه في الكتب الستة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وهمام بن منبه له نسخة صحيحة يرويها عن أبي هريرة، له نسخة صحيفة تسمى الصحيفة الصحيحة، الصحيفة هذه همام كتب فيها أحاديث رواها عن أبي هريرة. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، هذا أيضا تنبيه كما ذكرنا، النهي هذا خاص بالصلاة، فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلى، هو يناجي الله فكيف يبصق أمامه؟ وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أيحب أحدكم أن يقام في وجهه فيبصق فيه؟ هذه أذية لك ولا ترضى بذلك، ولله المثل الأعلى. فإذا كان هذا ليس لائقا في حق المخلوق فليس بلائق في حق الخالق سبحانه وتعالى، والله عز وجل له المثل الأعلى. قال: فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، عن يمينه ملك. يظهر والله أعلم أن هذا الملك الذي عن اليمين هو الملك الذي يأمرك بالخير، لأنه قد جاء في الأحاديث أن الإنسان موكل به ملك موكل به قرين شيطان، الملك عن يمينه والقرين عن يساره عن شماله، الملك يأمره بالخير والشيطان يأمره بالسوء بالشر. فهذا الملك الذي عن يمينك الذي يأمرك بالخير يجب عليك أن تكرمه وألا تبصق جهته، تبصق إلى جهة اليسار إلى جهة القريب، والله المستعان. فإن عن يمينه ملكا، هذا يعني استنباط، ولا ما جاء في النصوص هذا الملك هو ملك الملك الحسنات، ولا ملك الملك الذي يأمر بالخير، أو هو ملك خاص بالصلاة، إذا قام العبد يصلي قام ملكا، قام إلى جهته ملك إلى جهة اليمين، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبصق إلى جهة اليمين، لماذا؟ فيها ملك يجب عليك أن تكرمه، وينبغي أن نقف عند هذا الحد. لكن أهل العلم يعني بحثوا في هذه المسألة، من هو هذا الملك؟ وجاء حديث عن حذيفة رواه ابن أبي شيبة وغيره الحافظ يقول بسند صحيح أنه ملك الحسنات، أنه ملك الحسنات. طيب ملك الحسنات عن اليمين وملك السيئات عن الشمال. كيف؟ لأنه يجب عليك أن تكرم الملك الذي عن يمينك والملك الذي عن شمالك. هذا جعل أهل العلم يبحثون بحثا، وبعضهم ليخرج هذا يخرج المسألة قال إن الصلاة عبادة محضة وهي أفضل عمل، فإذا قام المسلم يصلي فلا يكون عن شماله ملك السيئات. لماذا؟ قالوا ماذا يكتب؟ أنت لن تصلي، ماذا يكتب عليك؟ ما عندك خطايا ولا سيئات، وإنما يقوم عن يمينك ملك الحسنات يكتب حسناتك. هكذا خرجوها، والله أعلم. المسألة أرى أننا نتوقف عند كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن نقول هو ملك. هل هو الملك الذي يكتب الحسنات؟ هل هو الملك الذي أمر بالخير عن يمينك والشيطان عن شمالك؟ هل هو ملك خاص بالصلاة؟ الله أعلم. ولكن الذي نحن نستفيده أن لا نبصق أثناء الصلاة إلى جهة اليمين إكراما لهذا الملك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ونستفيد أيضا أنه يجب علينا عموما أن نكرم ملائكة الله، لأن الله أكرمهم، عباد مكرمون كما قال الله عز وجل. يجب عليك أن تكرم الملائكة وأن تحب الملائكة وأن تؤمن بالملائكة. ومن ذلك من إكرام الملائكة أن لا تأتي الصلاة وفمك فيه رائحة كريهة، لأنك تؤذي الملائكة. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك الإنسان الذي يفعل المنكر ويفعل القبيح أو له رائحة كريهة، الملائكة معه، الآدمي معه ملائكة يحفظونه من أمر الله، يكتبون سيئاته يكتبون حسناته إلى آخره. فإذا كانت معه رائحة كريهة تأذت الملائكة. كهذا الذي يشرب الدخان، شارب الدخان يؤذي الملائكة، يؤذي الملائكة بشربه الدخان. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. والدخان يؤذي ولا ما يؤذي؟ الدخان مؤذي، رائحة مقززة مؤذية، والله المستعان. فالواجب على المؤمن أن يكرم ملائكة الله. طيب، قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. كنا علقنا على كلمة فيدفنها هذه. الباب الأخير الذي استنبط منه البخاري رحمه الله مسألة من هذا الحديث، قال باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. هذا أيضا من الحلول التي وضعها الشرع لمسألة البصاق أثناء الصلاة في المسجد. البخاري رحمه الله جعل هذا في حالة معينة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرشد إلى ثلاثة أشياء: إما أن يبصق الإنسان إلى الجهة اليسرى عموما، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا كان في المسجد وأراد أن يبصق يتجه إلى الجهة اليسرى ويبصق خارج المسجد، ولعل المسجد كان صغيرا، هكذا قال أصحابه. فالإمام أحمد رحمه الله بصق إلى الجهة اليسرى وفي خارج المسجد ولم يبصق في المسجد، هذا من ورعه رحمه الله. فالإنسان له أن يبصق إلى الجهة اليسرى عموما. طيب، الحالة الثانية أن يبصق تحت القدم اليسرى. الحالة الثالثة إذا تعذر عليه هذا وهذا أن يبصق في ثوبه، أن يبصق في ثوبه، ولا يجوز له أن يبصق تجاه القبلة أو إلى جهة اليمنى كما تقدم. طيب، البصاق في الثوب، البخاري يقول إذا بدره، يعني إذا سبقه البصار بحيث ما تمكن من رده مثلا أو من أن يبصق إلى الجهة اليسرى أو تحت قدمه فليبصق في ثوبه كما سيأتي في الحديث. نعم نسمع الحديث. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في الجلة فحك بيده ورؤي منه ثلاثية أو رؤي ثلاثيته بذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يتكلم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يلعن له. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل أبو غسان الكوفي سبط حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان هو الفقيه الكوفي شيخ أبي حنيفة. قال الذهبي رحمه الله عن مالك بن إسماعيل روى عنه البخاري ومن بقي بواسطة وأبوا زرعة، روى عنه البخاري مباشرة من شيوخ البخاري. الباقون مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه روى عنه بواسطة، أبوا زرعة روى عنه مباشرة. من هما أبوا زرعة؟ أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشق حافظان إمامان. قال حجة عابد قانت لله. وقال عنه الحافظ ابن حجر من صغار التاسعة ثقة متقن صحيح الكتاب عابد، توفي على قول الذهبي في الكاشف 1920 وحديثه الكتب الستة. أنه قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية الكوفي الجعفي أبو خيثمة ثقة حجة من الطبقة السابعة، وزهير من طبقة الثوري وشعبة ومالك والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وهؤلاء الكبار من طبقتهم، توفي 73 و100 وحديثه الكتب الستة. لكن زهير بن معاوية أبو خيثم الكوفي هو ثقة ثبت حجة، لكن سماعه من أبي إسحاق بأخره، سمع من أبي إسحاق السبيعي بعدما تغير أبو إسحاق بعكس الثوري وشعبة وإسرائيل حفيد، هؤلاء سمعوه قبل التغيير. طيب، قال حدثنا حميد هو الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى نخامة في القبلة فحك بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه لأنه رأى منكرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقب لنفسه وما كان يغضب لنفسه، ولكن كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. هذا من تمام التوحيد وكماله، من كمال العبودية ومن كمال الأخلاق والشمائل. أيضا الإنسان ما يقبل نفسه، ولكن إذا انتهكت المحارم، إذا اعتدي على الدين، إذا فعل منكر، إذا اعتدي على العقيدة غضب. هذا الكمال، هذا الدين، كمال الإيمان. أما إذا كان الإنسان يعني العكس، مع الأسف الشديد الآن أحوالنا نحن بالعكس، إذا رأينا منكرا أو رأينا اعتداء على الدين أو على العقيدة أو على السنة، ربما ما تحركنا ذاك التحرك الذي لو اعتدي فيه على أموالنا مثلا أو على شيء من أملاكنا. أرأيتم إنسان إذا اعتدي عليه، إذا تكلم عليه غضب غضبا شديدا. ولكن كيف يكون حاله إذا رأى شيئا ما رأى منكرا أو رأى اعتداء على الدين أو على السنة أو رأى شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. المسلمون يعني أحوالهم عجيبة، الله المستعان. طيب، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشتد عليه ذلك أنه رأى نخامة في قبلة المسجد، لأن هذا المصلي الذي صلى تنخم إلى جهة القبلة وفي قبلة المسجد، هذا شيء عظيم عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لذلك غضب، وفي رواية النسائي احمر وجهه عليه الصلاة والسلام غضبا لهذا الشيء، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. هذا الحديث تقدم معنا، لكن البخاري رحمه الله يقول باب إذا بدره، إذا بدره البزاق، والحديث ليس في هذا القيد. هل الحديث فيه إذا بدره؟ أبدا، لكن كما قلنا البخاري رحمه الله قد يستنبط قيدا، يستنبط تخصيصا، يستنبط شيئا من أحاديث أخرى أو من الطرق الأخرى، وقد يكون هذا الحديث ليس مخرجا في صحيح البخاري، ولكن البخاري أخذ منه هذا القيد أو أخذ منه هذا التخصيص. يقول حافظ التقريب أنه استشكل التقييد في الترجمة مع أنه لا ذكر له في الحديث، الترجمة فيها تقييد إذا بدره وهذا لا ذكر له في الحديث، يقول لكن أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، الحديث أخرجه مسلم، أنا أنقل بالمعنى عن الفتح، لكن أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه وفيه وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه على بعض. هكذا فصلت رواية جابر، قال وليبصق عن يساره وتحت رجله اليسرى، هذا واضح، فإن عجلت به بادرة، فإن عجلت به بادرة ما يستطيع إلى جهة اليمنى أو إلى تحت القدم، قال فليقل بثوبه هكذا. إذا رواية جابر تفيد أن البصق في الثوب يكون الخيار الثالث، ما هو الخيار الأول؟ إلى الجهة اليسرى، الخيار الثاني تحت القدم، الخيار الثالث في الثوب، لأن البصاق على الأرض هو أفضل من أن يلطخ الإنسان ثوبه بالبصاق أو بالمخاض، لا شك، يعني على الأرض أولى، لكن إذا ما في إمكانية على الأرض بدره فليكن ذلك في الثوب. لذلك البخاري رحمه الله قيد هذا القيد، إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. من أين هذا القيد؟ من حديث جابر الذي عند مسلم في الصحيح. طيب نكتفي بهذا القدر، يقول إذا كان اثنان يصليان وجاء ثالث هل يدفع الإمام أو يسحب المأموم إلى الخلف؟ لا، يسحب المأموم إلى الخلف، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل هذا فيها حديث، هذه السنة، ما تقدم الإمام، الإمام يبقى هو الأصل، وإنما تسحب المأموم إليك. طيب العامة الآن ماذا يفعلون؟ يدف الإمام، سبحان الله العظيم، الله المستعان. يقول في شخص قد حصل على شهادة بمال دون أن يتعلمها، ومن ثم بعد سنة قد تعلم، هل يجوز له أن يعمل بها أو لا يجوز؟ يعني هذا شخص حصل على شهادة زور، حصل شهادة زور في مهنة معينة وعمل بهذه الشهادة، وما زال يخبط ويلبط حتى تعلم، تعلم هذه المهنة وأتقنها تماما، هل يجوز له أن يترك العمل؟ الجواب إذا كان الحال كما ذكر، إذا كانت هذه المهنة تستلزم شهادة، مثلا يعني مثلا الميكانيكا مثلا، يعني قالوا نريد أن نشغلك في الورشة في الميكانيكا، اذهب ائت بشهادة من أي معهد يدرسك هذه المهنة، فذهب واشترى شهادة بمالي ولم يدرس الميكانيكا ولم يأخذ مفكا ولم يرفع شيئا، طيب فلما جاء وادخلوه في الورشة بدأ يحتك بالمهندسين هناك والعاملين حتى تعلم وأتقن المهنة، لأن المسألة هذه تؤخذ بالتلقي، أليس كذلك؟ بعد سنة أصبح يعني معلما كبيرا، وهذه الشهادة ما تعني عنده شيئا، إن الرجل متعلم الآن، فنقول له لا يلزمك أن تترك العمل، ولكن تب إلى الله من الكذب والتدليس، لأنك كذبت عليهم في البداية واشتريت الشهادة بالمال وزورت ودلست، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا كله، ولكن تترك العمل لا، لأنك متقن ما عندك مشكلة، ولو بينت لهم الحقيقة هذا أحسن، فإن شق عليك لا يلزمك، إن قلت والله ما أستطيع أروح أقول مجمع أنا كذاب وأنا زورت وأنا اشتريت الشهادة بالمال، لا ما يلزمك هذا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، طالما أنك رجل متقن للعمل وأمين وصاحب مهنة فخلاص الحمد لله، وما فعلته بالسابق تب إلى الله منه، إن ما له أثر الآن، لكن هناك مهن يا إخواني ما يمكن هذا فيها، مثل الطب مثلا أو أشياء أخرى، ما يمكن الإنسان يدخل المستشفى يقول أتعلم الطب، لا لا بد أن يكون الإنسان متعلما تماما ودارسا لهذه المهنة لخطورتها، لكن نحن نتكلم عن مهن بسيطة، مهن بسيطة ممكن الإنسان يأخذها بالتلقي يتعلمها، مهنة الكهرباء، مهنة الحدادة، مهنة الميكانيكا، مهنة أشياء حرف بسيطة ممكن الإنسان في شهر أو شهرين يتعلم، أو مهنة الكتابة، الكتابة على آلة الكاتبة، أو الطباعة على الكمبيوتر مثلا، هذه يعني الآن يريدون كاتب على آلة كاتبة، طيب تحتاج إلى دراسة أليس كذلك؟ أنت اشتريت شهادة، فلما دخلت معهم تعلمت، تعلمت فأصبحت يعني سريعا جدا في الكتابة، أفضل من الناس الموجود، فهذه الحالة نقول الحمد لله استمر على ما أنت عليه وتوب إلى الله عز وجل من الكذب والتدليس. فالكلام الآن يا جماعة في مهن سهلة بسيطة، أما في تريد أن تكون أستاذ في الجامعة تدرس الطلبة في الجامعة تأتي بشهادة مزورة، لا حرام ما يجوز مطلقا، فإنما هذا في أشياء سهلة أشياء بسيطة. نعم كيف؟ بالنسبة لمسألة الأمس الإحرام من جدة، الإحرام من جدة لا يجوز يا إخواني، صدرت فتاوى من كبار العلماء لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي الإخوان الذين ينطلقون بالبواخر من الشاطئ الإفريقي الشاطئ السوداني المحاذي لمدينة جدة. ما هي المدينة السودانية المحاذي لمدينة جدة؟ ها؟ بورسودان؟ سواكن. سواكن. إذا انطلقت الباخرة من سواكن، طبعا سواكن محاذية تماما إلى جدة، جهة جدة، الذين ينطلقون من مدينة سواكن ما لهم، ما في ميقات قدامهم يحاذونه، فالعلماء أجازوا لهؤلاء إذا نزلوا إلى أرض جدة أن يحرموا من هنالك، لأنهم لا يمرون على ميقات لا أساسا ولا محاذاة. أما الذين يأتون بالطائرات من مصر أو من المغرب أو من الشام أو من المشرق أو من أي جهة، فهؤلاء يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا الميقات، ولا يجوز لهم أن يتجاوزوه، أما الأخ الذي يقول يحرم من جدة هذا غلط، ما يجوز يا أخي، هذا تعدل حدود الله. طيب الإحرام قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات ما ينبغي ولكنه جائز وصحيح. يعني مثلا إنسان ركب الطائرة أراد أن ينطلق من القاهرة إلى جدة، فلما ركب الطائرة وانطلق وأقلعت الطائرة قال لبيك اللهم عمره، ولما يبلغ رابغ أو جهة الجحفة، لأن في العادة في الطائرات يعلنون أن الميقات إذا حاذوا الميقات يعلنون حتى يلبي المحرمون. طيب هذا الأخ بينه وبين الجحفة مقدار ساعة تقريبا أو ساعة ونصف ولبى، نقول فعل ما لا ينبغي، ترك الأولى. ما هو الأولى؟ أن يحرم من الميقات. فنحن نقول إحرامه صحيح، ولكنه إذا تعمد أن يفعل ذلك رغبة عن السنة فإنه وقع في بدعة. أرأيتم؟ لو جاء شخص وقال أنا ما أحرم من الميقات، أنا أحرم قبل الميقات احتياطا، فنقول له قد رغبت عن سنة رسول الله فقد وقعت في البدعة، هذه بدعة. لكن شخص عامي ما يدري أحرم قبل الميقات، نقول إحرامك صحيح، حجك صحيح، عمرتك صحيحة، ما عليك شيء. واضح؟ طيب أما شخص يقول لا على محاذاة الميقات ولا قبل الميقات، أترك هذا تحرم من جدة، هذا لا يجوز إلا في الحالة التي ذكرتها قبل قليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا بس ولكن يجتهد، إذا ركب خطوطا أجنبية لا يعلنون، ففي هذه الحالة نقول قدر أنت من أين تنطلق، ولا لا الرحلة كم ساعة بين رابغ ومكة، مقدار كم أو بين رابغ وجدة مقدار ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، ليس كذلك؟ فإن قالوا الرحلة من هذه العاصمة إلى جدة ساعتان بالطائرة، إذا متى تحرم أنت؟ بعد ساعة ونصف تقريبا، أليس كذلك؟ وهكذا يعني نقول اجتهد وقدر بحيث أنك تحرم قريبا من الميقات، اجتهد وقدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.